أليم كبير بكل تسلط البلاعين من قبل ولادة يمك الزهرية هذه عظيمة عليم كبير بكل أصحاب الأذان سرت تسلطت على جدتها يا عليم عليم كبير بكل الملايين الذين استهدفوا أمتك هذه منذ ولادتها يا قدير عليم كبير بكل الملايين والسحر الأذان فالدجاجلة الذين تسلطوا على جدتها يا عليم ثم استهدفوا بها منذ سنين ثم استهدفوا أمتك هذه عند ولادتها يا قدير عليم خبير بمصدر هذه الأسحار الملعونة التي تسلطت على سلالة أمتك هذه عظيمة سحروا منذ سنين سحروا منذ أجيال سحروا منذ أجيال سحروا منذ أجيال وترصدوا هذه العائلة منذ سنين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اللهم أنت العليم الخبير بالأسحار القديمة التي تثبتت في جدتي أمتك هذه وانتقلت إلى أمها ومن أمها إلى هذه الزهرية يا قدير ملاعين ملاعين يختارون أي مولود زهرية فيتسلطون عليه وتتعاقبوا عليه بملاعين ملاعين سحر ملاعين الذين سحروا جدتها وجد جدتها ومن سلالتهم يا قدير يكفيني أنك العليم الخبير بمواقع هؤلاء السحر الملاعين الذين يتبعون أمتك هذه من نسلها يا قدير عليم خبير بمقر هؤلاء السحر الملاعين وسحرهم وأسحارهم وأجهزتهم التي يبثونها ويزرعونها في عبادك وإمائك من هذه العائلة يا قدير اللهم أنت العليم الكبير بي الساحر والساحرة الملعونة المعمرين الذين تسلطوا على سلالة هذا البيت يا قدير عليم بكل ما قاموا به عبر الأجيال حتى وصل جيل أمتك هذه وأبناءها يا عظيم عليم كبير بتسلسل أصحابهم حسب الجيل يا عظيم وما تسلط به على هذا النسل من هذه الآهلة يا قدير عليم كبير بمقر هؤلاء السحر المعمرين الملايين الذين كلفهم ابني صار جيما طريدا بتبع واتباع وخطوات هذا النسل يا قدير هذه العائلة منذ أجيال أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعلها الآن غزوات متتالية على السحر المعمرين الملايين الذين يستهدفون كل نسل منذ أجيال اللهم يا قدير أسألك بأسمائك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن تجعل الهذا زواكن متتالية على مقر السحر الملائين المعمرين الذين يتبعون كل سلالتنا كل عائلة منذ أجيال يمجد عليهم بالخراب والدمار والقتل يا قدير ودمر كل أصحابهم أينما كانت يا عظيم حسبي الله ونعم الوكيل ماتت الجدة والأصحار في جسدها حسبي الله ونعم الوكيل ماتت أم الجدة بأصحارها في جسدها حسبي الله ونعم الوكيل ماتت جدة الجدة بالأصحار في جسدها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل تموت الأم بالأصحار دفنت بالأصحار في جسدها دفنت بالأصحار في بالأصحار في جسدها حسبي الله ونعم الوكيل في أنفس كل الذين ماتوا من هذه العائلة منذ أجيال مبطولين بأصحار هؤلاء السحر المعمرين الذين يستهدفون هذه العائلة منذ أجيال حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء السحر الملاعين الذين ثبتوا الأجهزة في الأولاد عند الولادة حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء السحر الملاعين المعمرين الذين يتبعون هذه العائلة منذ أجيال ويثبتون الأصحار على قرناء هذه العائلة عبر الأجيال تسلط على القرناء في السلاسل والأغلال والأصحار والقيود وثبت عليه الملايين منذ أجيال يتبعون هذه العائلة يا علام القيوب اللهم أنت العليم الخبير أن هؤلاء السحر الملاعين يستهدفون كل عائلة زهرية يستهدفون كل عائلة زهرية عبر الأجيال انتقال الأصحار توكل الملاعين على هذه العائلة مع مر الأجيال أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل هذان غزوات متتالية مدمرة على مواقع السحر المعمرين الملاعين الذين يستهدفون كل عائلة زهرية عبر الأجيال أنزل عليهم الخراب والثمار يا الله الجبار المنتقم أنزل عليهم الخراب والثمار على مقراتهم الآن يا عظيم بينما كانوا في جبال أينما كانوا في الجبال السوداء الجرداء يا قدير أينما كانوا يا عظيم هؤلاء الملاعين مقراتهم في الجبال السوداء بملعون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن توجه هذا طير أبابيل والطير والطائرات والصافات وكل جندك وملائكة العذاب والموت وكل ملائكة تسوى حين طوافينا وملائكة على الفراش لبيضاء الترجية يبدون مقرات هؤلاء المناهينا أينما كانوا في الجبال السوداء الجرداء أينما كانوا في الجبال السوداء الجرداء أينما كانوا في البحار العظيمة أينما كان مقرهم في البحار أينما كان مقرهم في الجزر التي لا يعرفها البشر وطمسها ملاعين البشر حتى من خريطة اللهم دمر كل مقراتهم يا عظيم أينما كانت في الجزر المخفية التي لا يسمع عنها البشر التي أخفاها الملاعين الإنس حتى من الخريطة طمسوها حتى من الخريطة طمسوها يكفيني أنك عليم كبير بها يا عظيم عليم كبير بمقر هؤلاء الملايين في مناطق الآثار أينما كانت في أرض يا قدير اللهم دمر هلان يا عظيم اللهم أنزل عليها الآن الشهب الفاصلة المدومة المدمرة اللهم أمطرهم الآن بالشهب المدمرة الراصدة اللهم أمطرهم الآن بالشهب المسومة الراصدة الصاصبة المتتالية دمرهم الآن يا عظيم دمرهم الآن بمقراتهم وقصورهم وكهوفهم وكل الذي تسلط على عبادك به من الأسحار المعلقة في كهوفهم وكل أسحاره من ملعونة المدفونة المدفونة المدفونة المدفونة المدفونة التي دفنوها في النجوم والكواكب اللهم أرسل الطيارة أرسل الطيارة أرسل الطيارة للنجوم والكواكب تلبش على تلك الأسحار وتخرجها من النجوم يا قدير اللهم يا عظيم أبطل وحرق وانسد كل أسحاره المدفونة في النجوم والكواكب كل أسحاره التي دفنوها في النجوم والكواكب يا رب النجوم والكواكب أرسل عليها الطير الآن يا عظيم ينبشون أرضها ويخرجون الأسحار ويتلفونها ويحرقونها بقدرتك يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم أبطل كل الأسحار الموجودة في جثث الموتى يا قدير كل أسحار كانت في أم أمة الله هذه أو عبدك هذا كل الأسحار الموجودة في جثها أو جثها كل الأسحار الموجودة في جث جثها أو جث جثها كل الأسحار الموجودة في من مات من جيل هذه العائلة يا عظيم اللهم أنت العليم أن تلك الجثث بانت وزالت تحت الثرى وأصبحت الآن ترابا ممزوجة بأصحاب ماتوا بها عبادك الموحدين اللهم أبطلها يا عظيم أبطل كل الأصحاب التي كانت في جيب أجيال هذه العائلة يا عظيم وقتلوا وماتوا وأقبروا والأصحار ذابت معهم في أجسادهم أبطل هذانا يا عظيم أبطل هذانا يا قدير أبطل هذانا يا حي يا قيوم وحرق كل الملاعين الموجودين المتوكلين على هذه الأصحار في قبور الفاء موتى موتى بات بالأصفار موتى بات بالأصفار وبلت أجسادهم تحت التراب مع الأصحار والملائكة متوكلين على الأصحار متوكلين على الأصحار في قبور موتى المسلمين المبطونين الذين ماتوا بالأصحار اللهم أنزل الآن عليهم الشهب الحارقة القاتلة المدمرة وحرقهم بهم وبأصحابهم التي بلت مع جسد عبادك تحت الطرا اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم أسألك بعزك وجلالك يا الله القوي الجبار أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله القوي الجبار القوي الجبار الشهيد المنتقم الجبار أن تهلك لنا وتدمر وتذبح كل الملائين السحر المعمرين الذين يدمعون هذه العائلة منذ أجيال أذن لنا بذبحهم وتدمير مقراتهم وأصحابهم وعقدهم وكل أدواتهم السحرية والكتب التي جعلوا فيها أسماء المسحورين التي أحضروها من إبليس صار شيما طريد علينا اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك أن تبطل كل الأسحار الموجودة في عبادك لنا بالنفس هذه العائلة التي يتسبب وتسبب ويتبعه فيها ملاعين المعذرين أبطل أسحارهم الآن يا عظيم من كانت عن القرناء أو الأنفس أو إلى جسامي أبطلها الآن يا عظيم أبطلها بقدرتك يا قدير أبطلها بقدرتك يا الله الودود أنادي الله الودود أنادي الله الودود أنادي الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم إن كانت من أنفسي أجيال هذه العائلة التي أقبرت وماتت منذ قرون ومنذ سنين إن كانت من أنفسهم ما زالت مسجونة عند الملايين اللهم حررهم الآن يا عظيم حررهم الآن يا عظيم حسبي الله ونعم الوكيل أجساد ماتت وماتت وقبرت ومن أنفسهم مسجونين في سفوح الجبال عند الملايين أذن الآن بتحريرهم يا قدير أذن الآن بتحريرهم يا قدير ويردون إلى أجسادهم بالقبور ثم يصعدون إلى عرشك خارين ساجدين يا الله الودود اللهم يا ودود اللهم يا ودود أسألك يا ودود يا الله الودود أن تبطل كل الأصحار الموجودة في جفة الموتى الذين ماتوا بأصحارهم أن تبطل كل الأصحار الموجودة في أجسادي في قبور الموتى الذين ماتوا بأصحارهم أن تبطل وتحرق لنا كل كاذب ملعون مثبت في خبر هذا يا عظيم اللهم حرق ودمر وحرق هؤلاء الخدام الملايين اللهم حرقهم الآن يا عظيم القيامة حرق كل باب العون لخادم أصحاب السلالة هذا البيت الذي نتوارث عليه منذ سنين حرق هؤلاء معلائنا بهم وبأصحابهم حرقهم الآن يا حي يا قيوم حرق هؤلاء الملائنا واجعل لنا حملة وغزوة على الملائنا في قبور المسلمين يذبحون ويحرقون كل الملائنا الموجودين في قبور المسلمين الذين يخدمون أصحاب هذه العائلة وكل عائلة ولد وصحارهم اللهم اجعلها لنا غزوة يا قدير يقتحم جندك لنا كل مقابر المسلمين ويذبحون كل الملاعين الذين جعلوا أماكنهم في قبور المسلمين قتلوهم في الأصحار قتلوهم في الأصحار قتلوهم في الأصحار سجنوا أنفسهم وهم ميتين سجنوا من أنفسهم وهم ميتين سجنوا من أنفسهم وهم ميتين لم يتوقفوا على هذا وبقوا مع الأصحار في قبور المسلمين اللهم اجعل لنا غزوة وفي كل حين يقتحم جندك لنا وفي كل حين كل مقابر المسلمين يذبحون الملايين السحر الذين جعلوا من المقابر أماكن لهم يذبحون كل خدام أصحابنا في القبور أسألك بأنك الله القاهر العزيز إنك الله العظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبصر الأسحار على هذه العاملة الآن كل الأسحار المثبتة في القرناء والمثبتة في عبادك وعبائك يا قدير وتقتل الآن وتجعل ملائكة الموت الآن يحقر ملائكة الموت الآن يحقر ملائكة الموت الآن بأمرك وبإذنك يا قدير ويسحبون كل هذه الأنفس الشيطانية الخبيثة الملعونة التي في الأجسام من خلال أصحابي أصابت هذه العائلة بالتوريث نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أجدادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أجدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب كدابي آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب وأعدوا لهم ما استطعت

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأطاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يشهدون وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناها فلا ناصر لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناها فلا ناصر لهم أهلكناها فلا ناصر لهم أهلكناها فلا ناصر لهم أهلكناها فلا ناصر لهم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديدا ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين أولئك في الأذلين أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا ورسله إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبنا ورسله إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبنا ورسله كتب الله لأغلبنا ورسله كتب الله لأغلبنا ورسله كتب الله لأغلبنا ورسله كتب الله لأغلبنا ورسلي كتب الله لأغلبنا ورسلي إن الله قوي عزيز يا ملاعين يا ملاعين يا دجال ملعون وإبليس رجيم طريد ليب وكل الطوافيف في الأرض أينما كانوا في الأراضين كتب الله لأغلبنا ورسلي ورسله إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبنا ورسله إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبنا ورسله إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبنا ورسله إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركائكم ثم كيدوني فلا تنظرون قل ادعوا شركائكم ثم كيدوني فلا تنظرون قل ادعوا شركائكم ثم كيدوني فلا تنظرون ادعوا شركائكم ثم كيدوني فلا تنظرون ادعوا شركائكم ثم كيدوني فلا تنظرون فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومدى مضل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ومضى مثل الأولين إن كاشف العذاب قليلا إنهم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون اللهم اجعلها بطشة مدبرة كبرة الآن وفي كل حين على إبني صار شيما طريد ودجال ملوان وقراه من ملعونة وإنما كان في عظيم اللهم أنزل عليهم بطشك الآن يا قدير اللهم أنزل عليهم الآن بطشتك الكبرى يا قدير اللهم أنزل البطشة الكبرى على هذا الملعون الملعون الملعون الملعون الملعون الملعون الملعون المسلط على أمتك هذا وعبدها المسلط على عبدك هذا وعلى أمتك هذه اللهم أنزل بطشتك الكبرى على الملاعين السحر وخدامهم الذين تسلطوا على أمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم منذ سنين منذ أجيال تنقلوا الملاعين بأسحارهم منذ أجيال اللهم أنزل عليهم الآن البطشة الكبرى يا قدير أنزل عليهم الآن البطشة الكبرى يا قدير أنزل عليهم الآن البطشة الكبرى يا منتقم يا جبار يا الله القوي المتين يا الله القوي المتين يا الله المنتقم الجبار يا الله المنتقم الجبار يا الله المنتقم الجبار أنزل عليهم البطشة الكبرى يا قدير أنزل عليهم البطشة الكبرى يا قدير أنزلها على إبليس رجيم ودجال ملعون وملاعينه من الإنس والجن والملاعين المعمرين والملاعين المعمرين من الإنس والجن أنزل بطشتك على كل ساحر ملعون مسلط على أمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم أنزل بطشتك الآن على هذا الساحر الفرعون اللهم بمقديرك حضرته الآن يا قدير هذا الملعون المعمر الذي تسلط على سلالة هذه العائلة منذ أجيال اللهم أنزل عليه الآن بطشتك يا قدير أنزل عليه الآن بطشتك الكبرى يا قدير أنزل عليه الآن بطشة الكبرى يا قدير. Come, come, come, come, come, come.

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا أشدنا ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إذا أخذه أليم شديد إذا أخذه أليم شديد إذا أخذه أليم شديد خذ هذا الملعون لأنا إلى جحيم يا عظيم خذ هؤلاء الملائين لأنا إلى جحيم يا عظيم خذ هؤلاء الملائين لأنا إلى جحيم يا قدير اصحبهم لأنا بحولك وقدرتك لأنا إلى جحيم من الأقدام يسحبون بقدرتك إلى جحيم من الأقدام يسحبون لأنا بقدرتك إلى جحيم من الأقدام يسحبون لأنا بحولك وقدرتك إلى جحيم من الأقدام يسحبون لأنا بقدرتك إلى جحيم من الأقدام يسحبون لأنا بحولك وقدرتك وبأمرك وبإذنك يا عظيم يسحبون لنا من الأطراف إلى جحيم يسحبون لنا من الأطراف إلى جحيم يسحبون لنا من الأطراف إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحبون لنا من الأقدام إلى جحيم يسحبون لنا من الأقدام إلى جحيم يسحبون لنا من الأقدام إلى جحيم يسحبون لنا من الأقدام إلى جحيم بسم الله الملك القدوس الله يسحبون لنا من الأقدام إلى جحيم يسحبون لنا من الأقدام إلى جحيم يسحبون لنا من الأقدام إلى جحيم يسحبون من الأيدي لنا إلى جحيم يسحبون لنا من الأيدي إلى جحيم يسحبون لنا بقدرة الجبار الله يسحبون لنا إلى جحيم يسحبون من كهوفهم ومقاراتهم لنا إلى جحيم يسحبون من كهوفهم ومجراتهم لنا إلى جحيم يسحبون لنا من كهوفهم ومقاراتهم لنا إلى جحيم يسحبون لنا من كهوفهم ومن كهوفهم ومن مقاراتهم لنا إلى جحيم يسحبون لنا من القبور إلى جحيم يسحبون لنا من القبور الموتى المؤمنين لنا إلى جحيم يسحب الملاعين ساكن القبور لنا إلى جحيم يسحبون لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس المحيي المميت الله يسحبون لنا إلى جحيم يسحبون من القبور التي سكتوها وتثبتوا فيها مع الأصحار القديمة منذ أجيال يسحبون لنا إلى جحيم يسحبون لنا إلى جحيم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جهنم جديا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جديا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أيديا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون إذا هم فيه مبلسون إذا هم فيه مبلسون يا الله الودود القادر المقتدر مجيب الدعاء يا الله الودود الودود الودود الودود الودود الله يا ودود يا الله أنادي على الله الودود أنادي على الله الودود أنادي على ربي ورب كل شيء وبنيك أنادي الله ربيب أنادي على ربي ورب كل شيء وبنيك أنادي على ربي ورب كل شيء وبنيك أناديك يا الله العظيم أناديك يا ناصر المظلومين أناديك يا غياث المستغيثين أناديك يا قاهر الملايين أناديك يا الله القريب السميع مجيب الدعاء أناديك يا الله ناصري أناديك يا ناصري أناديك يا ناصري أناديك يا الله الذي نحارب ونقاتل الملاعين بك وفي سبيلك أن تفتح لنا أبواب الجحيم أن تفتح لنا على هؤلاء الملاعين لنا أبواب الجحيم اللهم افتح لهم الآن البوابات الضخمة العالية السوداء التي يخرج منها الدخان الأسود الكثير وخرج منه جزاء وخرج منه لنا زبانية جحيم يسحبون هؤلاء الملاعين من الأجسام من الأجسام من الأجسام من الأجسام من الأجسام والبيوت ومن الكهوف والمقارات يا قدير ومن البحار ومن الجزر ومن الجبال لهذا إلى جحيم افتح له من هذا بوابات سوداء افتح له من هذا بوابات سوداء ضخمة حديدية عالية يخرج منها الدخان الكثير يخرج منها زبانية جحيم افتح له من أبوابنا يا عظيم واسحبه منا بأمرك وقدرتك يا قدير من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعها والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون والذين يشهدون يحاجون بالله من بعد ما استجيب له فحجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ولهم ولا وعليهم غضب ولهم عذاب شديد نكمل بإذن الله عز وجل باسم الله كما يدرك إن شاء الله نكمل باسم الله بإذن الله عز وجل نحن في نفس الوقت في ذكر الله عز وجل الحمد لله كانت عرض شديدة جدا خاصة عندما ذكرت قضية الأصحاب والملاعين الذين يتسلطوا على الجد والجد ويتوارثون و منذ لحظات هناك ملعون يعني حضر على جسمك وكل أشياء لا لم تحس به، كان ثقل شديد في الجسم والآن لا تحس به الملعون بعد أن كان لك شبس، كان شبس قوي جدا بالله عز وجل في القدمين وكذلك في اليدين، لما دعا كان هناك سحب هناك شد أدنى الخفيفة الحمد لله لكم بالله عز وجل ما تيسر من قراءة آيات الله عز وجل، وهذه آيات كما أسميها هي آيات العزة والقهر، هذه آيات العزة والقهر التي ذكر الله عز وجل وهو العزيز وهو القوي وهو القاهر فوق عباده. نقبل بإذن الله عز وجل كان في نيتي نقاء وتقد الله عز وجل يسري نقاء نقبل بإذن الله عز وجل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أصدقنا في استهداف عيسى ما تسلط عليك وعلى أهلك وكل أشياء، فنحن في رقية انتظار الغيث وكذلك استهداف مقرات هؤلاء الملايين أينما كانوا في أرض أو في بحار أو جزر وكل أشياء، لهذا أنا ما زال الله عز وجل مثبت في خاطري ونفسي وقلبي أن أكمل الجلسة بإذن الله عز وجل، والحمد لله وظننا في الله عز وجل أنه من جنده من تنقلوا و يقصفون ويغيرون ويغزون أماكن هؤلاء النوع من الملاعين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا مثالهم تبدينا وقال الذين كفروا إن هذا إليك اضطراه وعانه عليه قوم آخرين فقد جاءوا ظلما وزورا ويل لكل أفاك أثيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة له ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وأثرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما طلبوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتها إنه لا يفلح المجرمون وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون موقنون إنا موقنون إنا موقنون ومن أظلم ممن كفر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون إنا من المجرمين منتقمون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يقطر عنهم وهم فيه مبلسون أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام اللهم يا حي يا قيوم يا ناصر المظلومين يا غياث المستغيثين يا طاهر الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر كل مقرات السحر المعمرين الملايين المختصين باتباع كل سنانة من كل عائلة بأصحار وأصحار وسجن أنفس وما أنت أعلم به عظيم منذ أجيال دمرهم يا عظيم ودمر مقراتهم بما فيها واسحبهم يا عظيم إلى جحيم واجعلنا غزوات في كل حين يزدهم جندك يا قدير وأنزل عليهم الشهب المسولة الراصدة الصاطبة المتتالية ولا تغادر منهم أحدا يا عظيم وأبطل كل أصحابهم الموجودة في عبادك وإمائك الأحياء والموجودة في قبور الأموات الذين ماتوا بأصحارهم يا قدير واجعلها يا عظيم استحامات وغزوات من جندك على كل مقابر المسلمين يذبحون كل الملائين الذين اتخذوا قبور المسلمين ملائك لهم ولخدمة وحراسة أصحارهم اللهم أذن بذبح كل الملائين في قبور المسلمين وفي مقابر المسلمين اللهم حرر كل نفس مسجونة اللهم حرر كل الأنفس المسجونة اللهم حرر كل الأنفس المسجونة موحدة من الصقليين إن كان لنا من أنفسهم ميتين يا قدير. ردهم الآن إلى أجسامهم الذي بليت وبلت تحت الطرى، ثم أرسل عليهم ملائكة يصعدونهم إلى عرشك يبقون ساجدين يا عظيم إلى يوم القيامة يا عظيم. ورد كل يا قدير، رد كل أنفس الموحدين من الثقلين الذين أجسامهم حية، ردهم الآن يا عظيم، ردهم الآن بقدرتك يا قدير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المحبور. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وشدادك وسلطانك يا عظيم أن تجعل بركاتك وقبولك في قناتنا قدرتها يا عظيم، وأن تنشى من هذه القناة الأمة. أسألك يا عظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تجعل القناتين اللاتي بقدرتك يا عظيم وبفضلك ومنك أنشئت أن تجعل فيها بركاتك وتكون انطلاقات منها على مواقع دجال الملعون وابن صارشهما طريد وجنودهما، دمرهم يا عظيم. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أخي من منذ الحمد لله.